في المكان الفلاني. وطبعا طريقة انه كل اختار موقعا استراتيجيا في البلد، يجي في حته كده يعني انيقه او مكان مختلف، يقول له انا بينت في المكان الفلاني وانت اللي هتبني لي المطار وجنبه مسجد، واللي يطلع من الصندوق حلال. فيطلع الراجل الصبح والشيخ بيت ويقول له هو في المنام، يقول له طب والعلامه عاوز اعرف المكان، يقول له هتلاقي المكان اللي انا بينت فيه في زعزوعة خضراء. الزعزوعة الخضراء دي هي اللي تحدد المكان اللي انا هبين فيه او بينت فيه. فبفرض الزعزوعة الخضراء دي جحت واصمها، زعزوعة واصمها جحت زي المثل الضعيف، يبقى الشيخ ما بينت؟ لا، المهم الشيخ بين. ومن وسائل التبيين عند الشيخ انه يكون في حياته رجل اهبل لا يعرف لله عقلا ولا للمسجد طريق، لا يؤدي لله الفرض ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنه، لانه لي عالم غير العالم، وهو في عالم الحقيقه التي تخالف عالم الشريعه. فتراه مجذوبا او مجنونا او سائلا، تراه يكسب المسكرات ولا يؤدي الفرض ولا يلتزم بسنه، بل لربما لبس جوالا قد اكل عليه الزمان وكذب، فاذا ما اراد ان يقضي حاجته ابدى سوءته وكشف عورته امام الناس. ولربما كان عنده اضياف من مريديه في بيته، فاذا اراد ان يقضي حاجته اعزكم الله فرفع جواله الذي لا يلبس غيره ليفطر على الموجودين لينال الجميع بركة ذلك الولي. وامثال هذا من علامات التبيين والكرامات التي استخف المتصوفة لعقول الناس، إذ قالوا هذه أمارات الولاية وهؤلاء هم الأولياء، وليس في الناس من ولي وليس في الأحياء أولياء. بمثل هذه الخرافات وبمثل هذه الزكاة والتفاهة والأساليب المحتقرة رأينا تعريفات للولي والأولياء في كتب المتصوفة وعند مشايخ طرقهم وعند العامة يعتقدون أن الولاية تتأتى بمثل هذا وأن هذه من صور الكرامات. لا، ما حدثتك عن الكرامات ولا عن عجائبها ولا غرائبها، إنما هي فقط النظرة السريعة إلى فهم المتصوفة للولي. الولي الذي هو في مقام يفوق مقام الألوهية، بحيث سئل أحد العارفين من أبطال المتصوفة معرفة الله أيسر أم معرفة الولي؟ يعني في المقام معرفة ربنا أيسر أسهل، ولا للولي أيهما معرفته أسهل أصعب؟ قال معرفة الولي أصعب من معرفة الله. الولي هذا أمر عجيب وخطير، ولذلك معرفته أصعب من معرفة الله. فكتب المتصوفة الصفراء القديمة جعلت هالة معينة حول مفهوم الولاية، لدرجة أن الناس إذا مات عبدوا للأولياء فعلوا هذا عن رضا واقتناع وعاطفة جيادة، بل وفي قرارة أنفسهم يظنون أنهم ما أدوا حق الأولياء ولا وفقوهم عقوقهم، لأن الولاية شيء غريب وعجيب وعظيم وكبير. لمثل هذا المفهوم أو تلك المفاهيم رأى الناس يتعبدون للأولياء ويعجبون من حالهم. وهذه المقدمة تدلك على التطور أو

نجد شرط الموافقة في هذا الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما؟ لأن الولي الذي وافق ربه فاعتذر بأمره وانتهى عن نهيه كان ذلك سببا في أن من آذاه أو عاداه كان كمن آذى الله عز وجل وعاداه. لذا يعلن الله الحرب عليه. وليس لذلك الأولياء كما يزعم المتصوفة أننا نرفض من العامة أن يتعبدوا لقبورهم وأن يفسدوا على أحلامهم وتبركوا لأحلامهم ويكونون تلغون الأولياء ومناة وليا. لا، إنما إيذاء الولي بصور كثيرة لعباد الله الصالحين: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب العبد حب من الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه الموافقة، انظر إلى التوفيق، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله الذي يمشي به. هذا كيف نفهمه؟ على أنه التوفيق من الله، لا كما يفهمه أهل الخبل والهبل بأنها وحدة الوجود أو اتحاد الحلول أو أن العبد يصير ربانيا يقول إليكم فيقول لا. يوفقه الله فيما يأتي ويذهب، يوفقه في سمعه وبصره وأرضه وعطائه ومنه ومشيه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي عليه. ومن كراماته: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. والحديث في البخاري بغير زياده ولا بد له منه، اي جاءت غير البخاري. فهذا الحديث يدل على ان العبد يوافق ربه بشرط الموافقه فيمنحه الله التوفيق. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الولاية شرطها الموافقة كما سمعت في الآية والحديث القدسي والحديث النبوي، وأساسها الإيمان والتقوى كما علمته في الآية. هذا. والولاية لها طريقة مخالفة بذلك النبوة التي لها طريق واحد.